الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في الحجر، وتكلمنا في الأمس عن النوع الأول الذي شرع لمصلحة النفس وكان على ثلاثة أقسام: الصبي والمجنون والسفيه. واليوم نتكلم في القسم الثاني، قال الشيخ: والنوع الثاني الذي شرع لمصلحة الغير يضرب على المفلس، وهو الذي ارتكبته الديون الحالة اللازمة الزائدة على ماله إذا كانت لآدمي، فيحجر عليه وجوبا في ماله إن استقل، أو على وليه في مال موليه إن لم يستقل بطلبه أو بسؤال الغرماء ولو بنوابهم كأوليائهم. هذا القسم الثاني الذي شرع لمصلحة المجتمع بشكل مختصر، ومعنى هذا أن الله تبارك وتعالى يحافظ على مال الإنسان بداية ويصونها من أجل نفسه. والأمر الثاني إن الله تبارك وتعالى أيضا يصون مال الإنسان من الإنسان. فيأتي إنسان مثلا واستدان من فلان وفلان وفلان، فإذا بلغ المال الذي استدانه مثلا 100 وماله أقل من 100 ولو كان 99، لا يفي بهذا المال 99 98 70 إلى غير ذلك، فإننا نرى أن المال الذي عليه هو أكثر من المال الذي له. وجاء الغرماء يعني أصحاب الديون وطالبوا بديونهم وعلموا ذلك، فإن الحاكم يجعل الحجر على هذا الإنسان الذي يسمى مفلس. من المؤسف أننا لو فكرنا اليوم بعدد المفلسين في الدنيا الذين لا يحجر عليهم لوجدنا أغلب التجار اليوم فضلا عن غيرهم من المفلسين، لأن ما يترتب عليهم من أموال أكثر مما يكون في أيديهم، بينما سابقا كان التاجر يعمل ربما بنصف ماله ويترك النصف الآخر احتياطا. اليوم ربما في يده 10 يعمل في 100 ويستدين ويستدين ويستدين. فإذا ارتكبت الإنسان الديون وكانت زائدة هذه الديون على ماله، أما إذا كانت مساوية لماله أو أقل من ماله، يعني ننظر دائما أيهما أكثر، إذا كان الدين أكثر من المال يسمى مفلس، الدين أقل من المال لا يسمى مفلسا. وهذا معنى قوله الحالة الذي ارتكبته الديون الحالة اللازمة الزائدة على مال. ما معنى الحالة؟ هنالك دين حال ودين مؤجل. هذا الزلمة معه مليون لرأسه وعليه ديون 900,000، معنى ذلك هل هو مفلس؟ ليس مفلس. اشترى بيتا بالتقسيط، هذا البيت قيمته 5 ملايين لرسولي، يدفع في كل شهر مبلغ معين. لو جمعنا الدين المؤجل مع الدين الحال بيطلع مفلس، لكن الواقع لا، إنما نجمع فقط الديون الحالة الآن التي يطالب بها الآن، الحالة اللازمة في دين غير لازم الزائدة على ماله إذا كانت لآدمي، في غير لآدمي طبعا، إذا كان هذا الدين لله عز وجل عليه كفارة 2 3، إذا حطيناهم فوق الديون بيطلع مفلس. هل نقول عن هذا الرجل مفلس؟ لا، ما لنا علاقة بينه وبين رب عز وجل، علاقتنا بينه وبين الخلق. لذلك قال: إذا كانت لآدمي فيحجر عليه وجوبا في ماله إن استقل. هذا المال إما أن يكون مشتركا وإما أن يكون مستقلا، يعني أحيانا بيكون له شركة في بيت من البيوت، في أرض من الأراضي، يعني هل نحجر على هذه الأرض أم على حصته ما شاء؟ لا، على حصته. ولذلك إن استقل ماله فيحجر عليه. هذه حالة. الحالة الثانية، أو على وليه. هذا الرجل صار مبذرا فحجر عليه بصفة التبذير. طيب، هذا الولي الذي قام على شؤونه يأتي الحاكم فيحجر على الولي؟ طبعا على الولي، مو على مال الولي، لا، على المال الذي بيد الولي لصالح ذلك المفلس. أو على وليه في مال موليه، ليس في ماله وإنما في مال موليه، إن لم يستقل بطلبه أو بسؤال الغرماء. أحيانا ممكن يكون مفلس لكن الغرماء الديانة الأكتار شركات أفلست، أخي ما ترفع أمره للقاضي وتقول له الشركة فلان أفلس، يجيب إلا لا معلش، الإنسان بين عسر وأسر، الإنسان مثل الشجرة يوم تنعرى يوم كذا، يحكوا العالم الكلام هذا. بعد ذلك يزيد الإفلاس تدريجيا إذا الغرماء لم يطلبوا المال، فلا يسمى ذلك وإن كانت واقعه مفلس. فليأتي الحاكم لوحده ويقيم الحجر عليه؟ لا، لابد أن يتقدم الغرماء، يعني الناس اللي دينوا هذا الإنسان أو شاركوا أو كذا، يتقدمون بشيء معين إلى القاضي فيقولون فلان صارت الديون التي عليه أكثر من ماله، نطلب منك أن تحجر عليه. يتحقق القاضي مباشرة وبسرعة هائلة ويحجر عليه. قال ولو بنوابهم، ما في مانع. اليوم مثلا من جملة النواب المحامي، واحد وكل محامي قال له طلب من القاضي أن يحجر على فلان. هذا المحامي بالنسبة إلى نائب، أنت مدير شركة أحيانا، مدير تجاري بالنسبة إلى نائب، إلى غير ذلك من هؤلاء. هذا كل النواب أو مأذون له، واحد أذن لإنسان آخر كان غريبا قال يطالب بوكالة رسمية أن يكون نائبا عن فلان، فأيضا لو طالب فالحاكم يستجيب له. قال كأوليائهم فلا حجر بالمؤجل. إجا واحد من جملة الناس قال له أنتوا عم تطالبوا، أنا إلي عليه مثلا قيمة عقار، قيمة بيت، معمل، لكن ما بيستوجب إلا بعد سنة، هل له الحق أن يدخل؟ لا، ليس له الحق أن يدخل في هذا الأمر، لأن المال الذي عليه لم يحل وقته ولم يأتي وقته بعد، ولأن الدين ليس حالا وإنما مؤجلا، فإذا جاء وقت الأجل ولا مال عنده عند ذلك يصبح حالا فيطالب فيه، فلعله أفلس اليوم وغني غدا، وعندما جاء الأجل كان غنيا ولم يكن مفلسا. فلا حجر بالمؤجل لأنه لا يطالب به في الحال، وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل. قال هلا حجرنا عليه، يجي بقى هذا الزلمة اللي له دين مؤجل بيضرب بنفسه، بعدين يقول راح المال تبعي، بدخل أنا معهم؟ يقول لا، ما لك حق أنت تدخل معهم، هدول الآن معه هو 90 وعليه 100 حالة، لكن عليه 200 مؤجلة، 200 المؤجلات ما لهم علاقة أبدا، علينا نطالب بالمئة الحالة فقط. إذن إذا حجر عليه بالمال الحال صار وقته، هدول أصحاب الديون، هؤلاء أصحاب الديون المؤجلة لا يأتون ويطالبون الآن. متى يطالبون؟ إذا حان الوقت فقط، لأن الأجل مقصود، لأن الأجل مقصود له فلا يفوت عليه. يعني هذا الإنسان، الواحد لما عم يشتري بالأصل، أنت لما عم تشتري بيت لسنتين عندك ريع سنتين لح يجيب، محتمل يمتلك ميت تورته، محتمل يصير عندك تجارة تغنى فيها، لذلك لا علاقة للمؤجر في الحجر على المال الحال. ولو جن المديون، هذا سؤال آخر، هذا الإنسان اللي إن معه مصاري أصابه الجنون، طيب هل يحل دينه؟ وعليه دين مؤجل ودين حال، الدين الحال مفلس، الدين المؤجل هل يقرب دين المؤجل؟ لا، إذا كان ولو جنى، لأنه قد يفيق غدا، فإنما ننتظر الوقت الذي يحل فيه الدين، لم يحل دينه. قد يقرأ بعض الناس عبارة الشيخ عم ينبهنا عليها في كتاب الروضة، يقول: وما وقع في أصل الروضة من تصحيح الحلول به نسب فيه إلى السهو. يعني الشيخ النووي في كتابه الروضة على خلاف بقية الكتب قال: إذا جن فإنه يحل دينه. هذا قالوا كان من باب السهو وليس من باب الفتوى، فليتنبه إلى ذلك. ولكل إنسان يعني بعض الأشياء التي قد يقع فيها أحيانا أحيانا. على كل حال، هو ما قال ما قاله النووي، قال ما وجد في الروضة، يعني فقد ينسب إلى كاتب، إلى تلميذ، إلى ناقل، يعني ربما في كلمة لم يحل أو حل، يعني ربما في أداة جزم في كذا حذفت على أي شيء كان. ولا يحل، قال في أجل، لكن هذا الزلمي هذا مات، حل الأجل؟ قال له حل الأجل. ليه؟ لأنه ما أمتى بنستنى، خلاص الوقت هل من استناه فيه وما حيكون فيه موجود، الآن انتقل إلى الدار الآخرة قبل ما يجود ورث الآن. ويطالبون بالدين فإننا، ويطالبون بالإرث فإننا نطالب بديننا قبل أن توزع التركة. فإن التوزيع الدين سواء كان لله عز وجل أو بعد ذلك للآدمي مقدم على إرث الوارثين، لأنهم لا يرثون إلا بعد قضاء الديون. وما يقع اليوم في المجتمع، والله بيجي واحد بيقول له امشي معي، هذا أبي هم بالأبر طالبه، واللي ترك لي اياهم ترك لي اياهم إرث، هذا لا يجوز بحال من الأحوال على الإطلاق. فليس هذا من سنة المسلمين ولا من عادتهم. ولقد وصل الأمر عند المسلمين في بعض الأيام أنهم اتخذوا مكانا يوضع فيه النعش، يوجد إلى الآن في بعض الأماكن في دمشق تسمى بحبس الموت. ما معنى حبس الموت؟ يأتون بالميت فيجعلونه تحت قبة هكذا مبنية من حجارة سوداء، هذا حبس، لا يدفن هذا الميت حتى تقضى كل الديون التي عليه. هذا حل الأجل. ولذلك قبل أن ننقله إلى الدار الآخرة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر سأل عن رجل: ماذا عليه؟ والله دينارا، عليه دينارين دين لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي غار على هذا الرجل صحابي: ولا تصلي عليه يا رسول الله، أنا علي دينه، علي دينه يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، ثم أخذ بعد ذلك يسأل سيدنا علي رضي الله عنه: هل أدى ذلك الدين أم لا؟ وتابعه حتى أدى الدين الذي عليه. عندما غنيت الدولة الإسلامية وصل الأمر إلى مرحلة عالية، من ترك ضياعا وقصورا ومالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه. شوف كلام النبي اللهم صل عليه. هل عكس الدول شو عم تساوي؟ من ترك فلنا ضريبة التركات، وسواء كان معهن ولا ما معهن ما بيهمنا هذا الموضوع، لا يهمنا أين صرف ذلك المال. ولو صرف ذلك المال أحيانا على صحته فقد لا يصدقون أن هذا المال قد صرف على الصحة وعلى الأدوية وعلى المرضى، وبعد ذلك يأخذون أموال اليتامى ظلما، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني أحيانا بيكون في شيء بالقانون، لكن أنا عم بحكي على منفذ القانون. منفذ القانون واحد مثلي ومثلك، افترض أنه في القانون في ظلم، لكن أنت أيها المنفذ لا تزيد ذلك ظلما، تحقق أين ذهب ذلك المال قبل أن تدلي برأيك من أجل أن تأخذ نصيبا معينا بنسبة التحصيل مثلا، فإنك تضر بجماعات كثيرة في المجتمع. إذن لا يحل إلا بالموت أو الردة. واحد انتقل من دين إلى دين فقد كفر، ولما كفر حكم عليه بالموت. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا ارتد صار محكوم عليه بالقتل، والمحكوم عليه بالقتل مثل الميت صار صحيح، ولذلك يطالب بالدين. ولا يحل إلا بالموت أو الردة المتصلة بالموت. أما ارتد واحد طلع خلقه كفر والعياذ بالله فارتد، بعد ذلك استغفر الله وتاب إليه وعاد إلى الشهادة، فهل يحل الدين؟ لا. لذلك قال أو الردة المتصلة بالموت، أو ولا يحل إلا بالموت أو الردة المتصلة بالموت أو استرقاق الحربي، كما نقله الرافعي عن النص. استرقاق الحربي يعني صار حرب بين المسلمين وما بين الكفرة، وبعد ذلك أحد هؤلاء الكفار وقع في الأسر، فماله الذي يوجد عند أهله أيضا عند ذلك يطالب به الأصحاب، أصحاب الديون، من أجل أن يوفى له من مال. ولا بدين غير لازم كنجوم كتابة لتمكن المديون من إسقاطه. أحيانا واحد كاتب سيده، ما معنى كاتبه؟ مر معنى كان في عبيد، والعبد أحيانا يكون له عمل فيقول لسيده أنا أذهب وأعمل فكاتبني، فيذهب ويعمل، فيأتي بعد شهر شهرين بمبلغ من المال، بعد شهرين تانيات مبلغ من المال، يتفقوا قسطين ثلاثة أربعة قديش بده يجيب له، كم هي الكمية وقديش موجودة بالقسط، فيذهب ويعمل ولو كان يعمل ليلا نهار، وبعد ذلك يأتي بالمال إلى سيده، عند ذلك يصبح حرا. أيضا قال ولا بدين غير لازم. هذا هل هو الدين لازم؟ لأنه في كل لحظة من اللحظات ماذا سيقول؟ يقول عجزت نفسي فيعود عبدا. فالدين لا يلزم إلا بعد أن يكون قد انتهى من الرق. ولا بدين مساو لماله أو ناقص عنه. أيضا ولا بدين مساو لماله. قال له صحيح أنا علي الآن أنتم تقولون ليس معي ما، دائما نحن في التجارة في دائن وفي مدين، صحيح أنا علي هلأ 100,000 لكن بالمقابل إلي 100,000 بالسوق، فهذه تعدل هذه، فلا يسمى عند ذلك مفلسا لأنه يبيع ويشتري. أو ناقص عنه. ولا بدين لله تعالى، واحد عليه زكوات، عليه صدقات، عليه كفارات، هذه كلها ديون لله تعالى، فهل يطالب بها قبل ذلك الوقت؟ لا، لا يطالب بها. يعني لا نقول والله إذا ضممنا الكفارات إلى الديون يصبح مفلسان، نعم. وإن كان فوريا كما قاله الإسنوي خلافا لما بحثه بعض المتأخرين، يعني يقولون إذا كان فوريا، يعني مثلا واحد عليه كفارة لأنه جامع زوجته في رمضان وتعلقت هذه الكفارة بإطعام، مثلا هذا الإطعام كان من قبل أن يتماسى، فهذا صار أمر فوري وإلا تطلق الزوجة مثلا. يعني بعض الفقهاء يفرق ما بين المال الفوري والمال غير، يعني الكفارة الفورية دين الله تعالى الفوري وغير الفوري. والمراد بماله ماله العيني، يعني عنده مال، هذا المال إما أن يكون تقديريا وإما أن يكون عينيا، نحن لا نريد أي شيء في له صفات اعتبارية ما لنا علاقة، بدنا مال عيني. ما معنى مال عيني؟ البيت عين، الدكان عين، الكتاب عين، الملابس عين، السيارة عين، الفلوس عين، المزرعة عين، السيارة عين، إلى هذه مراد ماله ماله العيني. نجمع كل شيء اسمه هذا عين، يعني له شيء موجود. أو الدين الذي يتيسر الأداء منه، يعني بيكون له دين، مو عين، له مع أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان ديون نستطيع أن نأخذها وبعد ذلك نردها إلى الآخرين. بخلاف المنافع. قال ابي حسين اجر بيته هذا لعشر سنين، قال لا ادرسه ما صار، لانه في قابل هذا البيت لو انهاد برجع صاحب البيت اللي اعطيني الاجره اللي اعطيتك اياها. او المغصوب عنده سياره لكن مسروقه مثلا، طيب منين بده يجيب هاي السياره المسروقه؟ يجيبها بالاول وتعال نتحاسب احنا وياك فيها. نعم. والغائب ايضا ناس بيقول له المال اللي مو ببلدك لا لك ولا لولدك، هيك بالمثل بيقول له. فإله مال غائب، ما بنحسن نضيف المال الغائب الى المال العيني. احنا قاعدين الان في دمشق، قال والله له مال بامريكا. يعني احيانا امبارح احد اخواننا عم يسالني انه له قريب ذهب الى الان لا يجده. بيسال السلطات وبيسال في تلك البلاد، يقولوا له احنا اما انه خارج من البلاد بدون ابن او مقتول او كذا، لا يظهر له اي شيء. مرت سنوات على ذلك الامر. يعني فترى انه غائب، اين ماله، اين معامله، اين ثروته، كلها قد اخذت ولم يبقى منها شيء. فهل يقال والله هذا المال الغائب نريد ان ناتي به؟ لا، من الصعب ان يؤتى به. ويباع ونحوهما، يعني مما يقاس عليهما. ويباع في الديون بعد الحجر عليه. الان حجرنا عليه وعرفنا ماذا يدخل في الحجر وماذا لا يدخل، ماذا نبيع الآن في الديون؟ نبيع في الديون بعد الحجر عليه مسكنه، مثل ما بيساوي الآن القانون بيمنع بيع السكن الذي يسكنه الإنسان، يقول له لا طاع واستأجر كل يوم بيومه، ما لنا علاقة. دين الناس مقدم على سكنك وعلى سكن زوجتك وأولادك، دين الناس مقدم. يباع المسكن، يباع الخادم، لو كان عنده عبد خادم يباع. يباع المركوب، لو عنده سيارة تباع. أيضا من التقوى لله عز وجل وأن يفعل كما يفعل بعض الناس، والله لح نهرب هلا البيت بسجله باسم ابن عمي والسيارة باسم مرتي وما بعرف شو إلى غير ذلك، بيطلع مفلس مركب تركيب، ما هو مفلس حقيقي، لكن هو أعلن الإفلاس وأراد أن يأكل أموال الناس بالباطل. يذهب لماله فلا يجدون شيئا. لا، ليس هذا المراد، عليه أن يتقي الله في ذلك. إذن ويباع في الديون بعد الحجر عليه مسكنه وخادمه ومركوبه. قال وإن احتاج لخادم، واحد كان مريض وبحاجة لخادم كل يوم يحمله وينقله إلى غير ذلك، إيه؟ أو إله لا يستطيع المشي، يحتاج إلى حمارة أو إلى دابة أو كذا من أجل أن يركب عليه، أو سيارة تباع. قال لزمانته، بسبب مرضه ومرض الرجل الزمن المريض الكبير في السن، أو منصبه. يعني أحيانا إيه والله هذا كان بزمانه باشا، كان وزير، كان كذا، له منصب معين ما بيمشي مثله على الأرض، لما نبيعه لو كان مفلس يباع. قال لأن تحصيلها بالكراء، اليوم بيعه بكرة ممكن يستأجر إجرة، يشتغل ويستأجر إجراء، ما بده يشتغل، مال الناس مقدم على منصبه وعلى عائلته وعلى تسويته. فإن تعذر قال والله هذا الرجل له كرامة وبعنا له كل شيء وهذا لا بد له من مركوب وخادم، إنه ما في مال، بيعوا خادمه وبيعوا بيته وبيعوا سيارته. وبعدين يا أيها المسلمون تصدقوا عليه، بأي شيء تتصدقون، بمركب وبخادم وببيت، ما في ما الحقوق لوحدها وصدقة. لذلك قال فإن تعذر، يعني إلا ولا يكون له مركوب وإلا وإن يكون له خادم، فعلى المسلمين. ماذا يترك له؟ قال ويترك له دست ثوب يليق به. يعني عادة الناس بتلبس، بلد مثل بلدنا هلأ بالشتاء ايه بيلبس طقم داخلي، بيلبس طقم صوف، قميص وبنطلون، ايه حطه على راسه، بانطه على كتفه، دنيا شتى، هذا عبارة عنته، بس مو طقمين، طقم واحد، وبنطلونين، كل شيء بده ينباع، ما لا يترك له أشياء، دست ثوب، يعني ما يليق أن يلبسها في يوم بارد مثل هذه الأيام، يلبس كل شيء. هذه الأشياء، أما الباقي اللي بالخزانة بدهم ينباعوا من أجل أن نحصل الديون لهؤلاء المفلسين. قال وهو بيعبر لنا عليه على حسب الزمن تبعه قميص وسراويل يعني بنطال. سراويل هذا واحد مو اثنين اسمه سراويل جمعه سراويلات يعني بنطرون الواحد اسمه سراويل البنطرونات شو بصير سراويلات. ومنديل ما في سروال باللغة العربية عندنا سراويل واحد والسراويلات جمعه. نحن عندنا هذا الوزن يشابه المفرد يشابه مثلا منديل مناديل هذا جمع لكن هذا الوصف الآن هو وصف مفرد وليس وصف جمع. ومنديل يعني كان كل واحد يلف محرم أحيانا على خصره مو هيك بحط فيها خبزاته بحط فيها خضرات هيك كانوا سابقا لو بده منديل مثل هذا المنديل أيضا يترك له. ومكعب يعني بده يلبس حذاء في قدمه مداس يعني أي شيء إن كان. ويزاد في الشتاء جبة أو فروة نعم ولا يجب عليه أن يؤجر نفسه لبقية الدين. اعناله كل شيء طلع على كل شيء بلغ 90 والدينات اللي عليه 100 هذول الدينات كانوا لزلمتين كل واحد له 50 يجي لكل واحد نعطيه الدين بنسبته هذا 45 وهذا 45 قال زاد لي 5 بدي استأجر هذا الزلمة يشغله عندي جمعة ببلاش مشان يوفي 5000 قال له لا ما لك شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا قال ليس لكم إلا ذلك خلاص هذا اللي طلع الكون والباقي عند الله سبحانه وتعالى تحتسبنا. إذن ولا يجب عليه أن يؤجر نفسه ببقية الدين. طيب هذا المفلس صار غني بعدين هل يسن له إذا صار غنيا وجيدا ولا يطالب بالمال هل يسن له أن يأتي إلى هؤلاء الغرماء فيدفع لهم ما كان عليهم من مال؟ ما في مانع وهذا أحسن وأصون لكن الشرع لا يطالب به لا قانون يعني لا يأتي القاضي فيطالب والله الآن صرت غنيا فادفع. أحيانا يفلس على مال كثير يمكن ما بدي صمد شوي بيقول روح ادفع لفلان معنى ذلك خلاه مفلس طول عمره. الإسلام بده يحيي هذا الإنسان من جديد وأن يبني هذا الإنسان من جديد من أجل أن يكون شخصا فعالا في المجتمع. لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإذا ادعى المديون أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا ما زعمه فإن لزمه الدين في مقابلة مال كشراء أو قرض فعليه البينة بإعساره في الصورة. يعني أحيانا واحد تقي مثلا أو يتصور بصورة أتقياء حعمل بيعمل حساباته هيك أم طلع حاله مفلس نادى الغرماء تبعاته قال له والله يا جماعة أنا اليوم مفلس بدليل جماعة المال الذي أملكه فبلغ كما قلنا في المثال 90 والحقيقة المال اللي إلكن 100 تعال حوزع الكل أحفرغ لك البيت إلك والسيارة إلك إلى غير ذلك ما صفي عليه شيء من المال هل يصدق؟ لكن الغرماء ماذا قالوا؟ وزعم يعني وقسم ماله بين غرماء وزعم أنه لا يملك غيره هيك هكذا ادعى أمام الناس. قال وأنكروا ما زعمه قالوا لا يوجد عندك مال تخبئه أنت في مكان آخر لا تظهره فإن لزمه الدين في مقابلة مال كشراء أو قرض فعليه البينة بإعساره. الآن بده يبين إذا طولب بدين آخر أو طولب وأراد أن يشتري شيء أو أن يقترض من أحد فيبين للناس قبل ما يقترض منه لديني مال ماذا يقول له؟ أنا رجل مفلس. ويبين عليه ويظهر البينة في إعساره قبل أن يورط الآخرين في أموال أخرى. وإن لزمه لا في مقابلة مال سواء كان باختياره كضمان وصداق أم بغير اختياره كأرش جناية صدق بيمينه. واحد تزوج لكن الزواج وسمحت له المرأة بالدخول عليها لكن هذا المهر ما دفعه والآن معسر هل يصدق؟ يصدق، لكن لابد مع هذا الصدق بيمين. أما قبل الدخول، لو أرادت المرأة قبل أن يدخل بها وقبل أن يبني بها أعطني المهر، ألا أنه ما معي مهر، وامتنعت من أن تسلمه نفسها، هل لها الحق في ذلك؟ لها الحق في ذلك. أيضا يعني لو كان بده يضمن إنسان معين، الآن مفلس يقابل بعد يوم، لكن يبين أنه وإن كان يضمن الآن لكنه مفلس اليوم، هو مفلس، شو بيصير معه بكرة بعد بكرة بعد أسبوع بعد شهر، مسألة أخرى. أيضا يبين ذلك بيمينه. من جملة الذين يضرب عليهم الحجر أول ما مر معنا المفلس. طيب واحد ميت، هلا هو ميت، آل إلى الموت، ما معنى آل إلى الموت؟ يعني عم ينازع هيك، ما بتلاقي إلا بينازع، برد بيقعد بيصحى له يومين ثلاثة، كل ما بيصحى طالعوا لكم شي مليونين وعمروا فيهم جامع، طالعوا ما بعرف شو واعطوه الأفلاس، فطالع إلا هذا المال هلا صحيح انت لسه ما مت، بس هذا المال بدا يزحف هلا لمين؟ لعند الورثه، شو جاي تتصرف فيه؟ انت حكمك هلا صار حكم الميت تمام، قبل ما تمرض كنت تساوي اللي بدك اياه، اما هلا وقد مرضت فان الشرع لا يجيز لك ان تتصرف الا في ثلث مالك فقط، ان الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، يا بيكتبها بوصية لما بعد الموت أو يتصدق بها في مرض الموت. لا يقال والله إذا كان مريض ويحتاج إلى طبيب ويحتاج إلى دواء، أحيانا بيسرزق هذا المال كله وبيروح كله في المرض، هذا ما في مانع لأنه يصرف بحق عليه، أما أن يتبرع هو للآخرين اللي ممنوع أن تتبرع، أو عليه نفقة، عنده زوجة كل يوم تأخذ الزوجة من هالمال، وعنده أولاد صغار أيضا يأخذون من ذلك المال وينفق عليهم، لكن انتهى المال يقول له أنت ما لك حق تنفق إلا الثلث، لا، لأن هذه الناحية إنما ينفق عليه بحق. على كل حال هذا بحث يكفينا اليوم أن نأخذ منه كلاما عاما، إن المريض في مرض الموت فقط يسمح له أن يتصرف في ثلث ماله ويحجر عليه. التوسعة في هذا الباب ستأتي معنا في باب الوصية التي يكتبها المن. قال فيما زاد على الثلث لحق الورثة حيث لا دين، أما والله طالع لهم السندات موجودة عليه سندات، برؤوا ذمتي قبل ما موت، طيب هذا ما عم يتصرف في ماله، عم يتصرف في مال هذا المال غير، لكن محطوط أمانة عنده، طالعوا الأمانة الفلانية يعطوها لفلان، طالعوا الأمانة الفلانية يعطوه هذا السند محوم من فلان إلى غير ذلك، ذهب المال، هل يقال إنه تصرف في ثلث ماله؟ لا، إنما يتصرف في أصل ماله. وفي الجميع إن كان عليه دين مستغرق. قال ويضرب على العبد الذي لم يؤذن له في التجارة بحق سيده. اجا واحد عبد صار بده يتصرف في مال سيده، هل يحق للعبد ان يتصرف في مال سيده؟ كما لا يصح للمرأة ان تتصرف في مال زوجها ايضا ولو كان ذلك لحق سيده، نعم، وعلى المكاتب لحق سيده ولله تعالى. زاد الشيخان في هذا النوع وعلى الراهن في العين المرهونة لحق المرتهن وعلى المرتد لحق المسلمين، وأورد عليهما في المهمات 30 نوعا، يعني كل مسألة لها حق للآخرين، ضرب عليه أمثل. هذا العبد إذا لم يؤذن له في التجارة لا يسمح له بالتصرف، محجور عليه لأنه في الأصل لا يملك، فكيف يبيع ويشتري؟ هذا نوع. المكاتب عليه أولا قبل أن يتصرف، يروح هل له المكاتب، والله شاف عبد عمرو جامع قال والله أنا لا بدفع القسط، بحجم بدفعه لحا ادفع لتعمار جامع، يقول لا، قال روح ادفع لتخلص نفسك الآن من العبودية وبعد ذلك تدفع للمسجد أو للفقراء، الآن أنت لا تملك، لأنه لا يصبح لك ملك حقيقي إلا بعد أن تنتهي من كتابة السيد. على الراهن في العين المرهونة، أيضا الراهن عنده عين مرهونة، هل له أن يتصرف فيها؟ لا، بيرجع بالأول الرهن فمحجور عليه. قبل أن تتصرف روح رجع الرهن. أي ما بك إلا بتصرف في مال راهن سيارته بدي روح يتصرف لك، روح فك سيارتك الأول وبعدين عمل حاتم طائي على الناس. المرتد أيضا لما بيرتد الإنسان محجر على ماله من أجل مصلحة المسلمين، لأن المال سيكون إلى بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين لكل المسلمين. قال وأورد عليهما في المهمات 30 نوعا فيها الحجر. على كل حال ما دام الحجر بحق الله أو لحق الغير، وسبقه إلى بعضها شيخ السبكي، فمن أراد فليراجع ذلك في المهمات، وقليل من صار له همة لذلك، يعني في المراجعات وفي بحث والاستقصاء في هذه المسائل. بعد ذلك قال الشيخ وتصرف كل من الصبي والمجنون والسفيه في ماله غير صحيح. هذا الشيء كيف يتصرف الصبي، كيف يتصرف المجنون، هذا سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد.